الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم أمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الخامسة من تفسير سورة المائدة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه قصة ابن آدم قابيل وهابيل، وهما ابن آدم لصلبه في أصح أقوال أهل العلم. الله جل وعلا يقص علينا ذلك في كتابه، يأمر نبيه أن يقص علينا قصة ابن آدم. كان هذا في عقاب الحديث عما هم به اليهود من أن يبسطوا أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين بالسوء، فكف الله أيديهم عنهم. فأراد الله جل وعلا أن يبين لليهود وأن يبين لجماعة المسلمين وأن يبين للعالم أجمع مغبة الغدر والظلم والحسد والضغينة والخديعة على النحو الذي قصه الله علينا في كتابه. القصص القرآني أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص القرآني حق كله وصدق كله لربانية مصدره، فإن الذي يقصه هو الله جل جلاله. إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. والله جل وعلا أمر نبيه أن يقصص القصص على الناس من أجل العبرة والاتعاظ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، فالذي يقصه الله جل جلاله، منها قائم وحصيد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نعم، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لاحظوا التأكيد على ربانية المصدر. القصص القرآني حق كله، لا مجال فيه لا لمبالغة ولا لمزايدة ولا لتهويل ولا لخيال. الذي يقصه الله جل جلاله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. القصص القرآني أنفع القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لكي يتسلى نبينا ويتعظ بما وقع مع الأنبياء السابقين وبما جرى مع الأمم السابقة، يقول له ربه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. فالمقصود الرئيس من القصص القرآني الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه. فالله جل جلاله يحدثنا حديثه عن قوم، ظاهر الأمر أنه حديث وقص، وحقيقته وباطنه وعظ للآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم مثل ما حل بهم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا قابيل وهابيل ابن آدم لصلبه. ويقول ابن عباس لم يكن يومئذ عندهم، لم يكن من شأنهم أن يتصدقوا على مسكين، لم يكن عندهم مسكين يتصدقوا عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل. فقال أحدهما للآخر لو قربنا قربانا، وكانت القاعدة عندهم من قرب قربانا إذا تقبله الله نزلت نار من السماء فأكلت، والذي لا يتقبل تخبو النار ولا تأكله. كان أحدهما صاحب غنم وكان الآخر حراثا، فقدم صاحب الغنم أفضل شاة عنده قربها قربانا لله جل وعلا، وقدم صاحب الزرع بعض زرعه، فنزلت النار فأكلت الشاة ولم تأكل الزرع الذي قدمه أخوه. فقال أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ أنت فاكر هتمشي بين الناس ينظرون إليك، هذا الذي تقبل قربانه وهذا الذي رده ربه عليه فلم يتقبله؟ لا والله لا تنظر الناس إلي وإليك وأنت خير مني. فقال لا أقتلنك. قال له ما ذنبي لكي تقتلني؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فعلا وتظل الأرحام تدفع قابيلا فيردي ببغيه هابيلا. نعم. ونشيد السلام يتلوه سفاحون سن الخراب والتقتيل، وحقوق الإنسان لوحة رسام أجاد التزوير والتضليل. نعم. إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، إذا مددت يدك إلي بالقتل ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وما أجمل أن يخاف الإنسان ربه عندما تسول له نفسه المعصية أو يعرض له خيالها فيمتنع، طاعة لله جل وعلا وخوفا لمقامه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فطوعت له نفسه قتله. قبل هذا يقول الله جل جلاله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي إذا قتلتني فتكون أنت الذي بؤت بالخطيئة والإثم بالإضافة إلى معاصيك ومآثمك الأخرى. هنا لا يجيء إليك وهم أن أوزار المقتول سيحملها القاتل على عاتقه، لا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إني أريد أن تبوء بإثمي، إثم قتلك لي وإثمك أوزارك الأخرى ارتكبتها في أيامك الخوالي، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وقد جاء في السنة المطهرة إن في وقت الفتن لما يقع اقتتال واحتراب بين المسلمين كنت خير ابني آدم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأن الله ذكر لنا قصتهما لنتأسى بخيرهما عندما يكون اقتتال واحترام داخلي بين جماعة المسلمين. اللهم اهدنا سواء السبيل. الدافع إلى هذه الجريمة كان الحسد. الحسد أول ذنب عصي به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض. أول ذنب عصي به في السماء عندما حسد إبليس آدم أن الله اصطفاه وأسجد له ملائكته، وحسد به قابيل أخاه هابيل عندما تقبل الله من قابيل ولم يتقبل منه ما تقرب به. الحسد من أخلاق اليهود، من كبائر الذنوب. الحسد عدو النعم، والحسد لا يغير شيئا من قدر الله عز وجل. ففي الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد صفة الذين كفروا بالله عز وجل من أهل الكتاب عامة ومن اليهود خاصة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لكن ما هو الحسد؟ بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. واحد يكره أن ينعم الله على عبد من عباده بالنعمة، بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. وقد قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. عارفين في آخر سورة قل أعوذ رب الفلق ما هي آخر آية؟ ومن شر حاسد إذا حسد. إن الحسين بن الفضل يقول إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في فرق بين الحسد والغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الإمام النووي رحمه الله يقول الحسد قسمان: حقيقي ومجازي. الحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة الصريحة. وأما المجازي فهو الغبطة، يسمى حسدا مجازا. الغبطة أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير أن يتمنى زوالها عن صاحبها. إن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، يا رب عنده بيت عالي يبقى عندي بيت زيه بس أوكي. أن تتمنى مثل ما لأخيك من النعمة من الأمور المباحة لا حرج في هذا. وإن كانت طاعة فهي مستحبة، يا رب ارزقني أن أكون قواما مثله، أن أكون صواما مثله، أن أكون مصدقا مثله. أن تغبطه في خير في طاعة فهذا أمر مستحب. لا حسد إلا في اثنتين. فهذا الحسد أو الغبطة المحبوبة لله جل وعلا في مثل هذه المواضع. اتحدث الناس كثيرا عن الحسد. اصبر على غيظ الحسود فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد، تطفو على المحسود نعمة ربه ويذوب من كمد فؤاد الحاسد. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. وآخر يقول إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك للحسد. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك للحسد. اصبر على كيد الحسود أو على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، زينت له، سولت له، شجعته على هذه الجريمة الكبرى. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا. وما من نفس تموت ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها، لأنه أول من سن القتل. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ذلك بأنه أول من سن القتل، والحديث متفق عليه. فأصبح من الخاسرين بعد أن قتله، لقد باع دنياه بأخراه، وباع حظه من الله جل وعلا بما زينته له نفسه وطوعته له من السوء. طب ماذا يفعل؟ هذه أول جريمة وأول قتيل، ولا يدري ماذا. قالوا حمله على عاتقه ويلف به ومش عارف يتصرف إزاي، يروح به فين؟ جريمة ليست لها سابقة، أول جريمة ارتكبت على وجه الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يحفر في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة قد يقصد بها العورة، المقصود بها هنا الجثة، الجسد كله. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، لكن كيف ينفع الندم وقد وقعت الواقعة وقد أريق الدم الحرام؟ لا ينفع إلا إذا كان الندم يجسد توبة صادقة، الندم وتوبة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لكن في ملمح جميل أشار له الإمام الطبري رحمه الله، بيقوله إن هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا في الآيات حرض به المؤمنين من أصحاب رسول الله على استعمال العفو والصفح عن اليهود الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الآيات التي قبلها اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء فكف أيديهم عنكم، ثم ذكر قصة ابن آدم ليأمرنا ليأمر جماعة المسلمين يومئذ أن يتأسوا بخير ابن آدم في العفو عن هؤلاء القوم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. مرحلة تشريعية إلى أن جاء نسخها بمثل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني من أجل جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلما، حكمنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني إن قاتل النفس المحرم قتلها يصلى النار كما يصلاها لو أنه قتل الناس جميعا، ومن سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. ما الشخص إذا قتل واحد يجب عليه القصاص القود، ومثل هذا لو قتل ملء الأرض لو قتل الناس جميعا نفس العقوبة القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم. ومن أحياها في أول تفسيرها ومن عفى عمن وجب له القصاص منه فلم يقتل. مشاهد جميلة بنشوفها في ساحات القصاص عندما يؤتى بولي الدم وهو سيد هذا المشهد، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ويكون مستقبل هذا القاتل الجاني معلقا بكلمة تخرج من شفائه. إذا طلب بالقصاص اقتص منه، إذا طلب العفو عفي عنه، وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. جاءت رسلنا بالبينات، فقص الله عليهم ما حكم به في كتابه من شريعة، وما أحكمه من القصاص العادل الذي به تحقن الدماء وتصان به الحرمات البشرية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم إن كثيرا منهم أي من بني إسرائيل بعد ذلك أي بعد مجيء رسلهم بالبينات في الأرض لمسرفون، أي لعاملون بمعاصي الله ومخالفون لأمره ونهيه. ثم انتقل السياق القرآني إلى الحديث عن الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الحرابة هي قطع الطريق بقوة السلاح، الخروج على الناس بقوة السلاح لاغتصاب أموالهم أو لسفك دمائهم أو لترويع سابلتهم. هذه جريمة الحرابة، ولن تقترب منها جريمة الإرهاب في واقعنا المعاصر، لكن مصطلح الحرابة في التعبير القرآني وفي الميراث الإسلامي أكثر ضبطا وأكثر تحديدا. اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية، وجمهور المفسرين على أنها نزلت في العرانيين. إيه قصة العرانيين؟ قوم من قبيلة عرينة أتوا إلى المدينة فأسلموا، آواهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمهم، فأصابهم داء في بطونهم، استوخموا المدينة، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم الحرة في طائفة من إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا وسمنوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وسملوا عينيه، يعني مثلوا، يعني خزقوا عينيه، مش فقط قتلوه، ارتدوا واستاقوا الإبل وقتلوا الراعي وخزقوا عينيه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثارهم فجيء بهم، وأقيمت عليهم عقوبة الحرابة العادلة والقصاص العادل، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم تركهم حتى ماتوا جزاء وفاقا وقصاصا عادلا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هؤلاء الناس جمعوا بين الردة والقتل والحرابة وأخذ المال والتمثيل بالراعي والخيانة والغد. يقول أبو قلابة روي هذا الحديث عن أنس: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يبقى الحرابة التعرض للناس بالسلاح لإخافتهم وقطع طريقهم والاعتداء عليهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، سواء في الصحاري في البراري أو في البنيان والمناطق العامرة. ويعني عقوبتهم كما جاءت في كتاب الله عز وجل: القتل، الصلب أن يرفع بعد قتله في مكان عال ليشهده الناس، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف والرجل اليسرى من مفصل القدم، النفي من الأرض، إبعادهم، إخراجهم من المنطقة، وسجنهم في المكان الجديد الذي نفوا إليه. وهذه العقوبات تتفاوت بحسب تفاوت عقوبات المحاربين. من قتل وأخذ المال يجمع له بين القتل والصلب، يقتل ويصلب، يعني يرفع على مكان عال بحيث يجمع له بين القتل والصلب، فيكون الجزاء على قدر الجناية. إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، إن أخذوا المال فقط لم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. نفوا من الأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا فتح باب للتوبة وحسن تأتي مع من زينت له نفسه ارتكاب هذه الجريمة، أن تمهد له طريقا إلى التوبة. تقول له إن سلمت نفسك وألقيت سلاحك قبل أن يقدر عليك تسقط عنك العقوبات جميعا المتعلقة بحقوق الله عز وجل. لكن حقوق الآدميين لا مجال للعفو فيها. يعني مثلا من كان في حرابته قد قتل ثم سلم نفسه قبل أن يقدر عليه يسقط عنه تحتم القتل، ويبقى أن يسلم لأولياء الدم، إن شاء اقتصوا وإن شاء عفوا. من أخذ المال يسقط عنه تحتم قطع يده، لكن لا يسقط عنه غرم هذا المال، يدفع الفلوس دي لأصحابه الذين سرق منهم وهكذا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، عقوبة معجلة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وبين سخطه جنة بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وابتغوا إليه الوسيلة، التودد والتحرم والتحبب والتقرب إليه بالعمل الصالح، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني الوسيلة أنواع أو التوسل أنواع، التوسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهذا التوسل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. النوع الثاني توسل الله جل وعلا بالعمل الصالح، كان تقول اللهم بإيماني بك وبمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارزقني كذا وكذا وكذا وكذا. وفي القرآن الكريم إشارة، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل إلى الله بالإيمان والتماس المغفرة متوسلين إلى ذلك بإيمانهم بالله عز وجل. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيضا دعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، توسل الله جل وعلا بعمل صالح بقول صالح. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وكلنا يعلم قصة أصحاب الغار وكيف توسلوا الله بصالح أعمالهم وأن الله رفع عنهم هذا البلاء وفتح الغار وأزيحت الصخرة بسبب توسلهم من الله بأعمالهم الصالحة. أيضا من هذا ما رواه أنس ابن مالك أن عمر بن الخطاب نعم كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس، ما في مطرة يخرج الناس استسقاء، فماذا كان يقول عمر؟ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيتقدم العباس يدعو، والناس من ورائه يؤمنون على دعائه. أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر أن السماء قحطت فخرج معاوية وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد على المنبر، ثم قعد معاوية عند رجليه، ثم قال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها الريح فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يبقى هذا التوسل بالعمل الصالح أو تارك بدعاء العبد الصالح، أن تلتمس الدعاء من رجل صالح وتسأل الله جل وعلا أن يشفعه فيك وأن يتقبل دعاءه لك. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا رد على اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هي الأيام فقط اللي عبدنا فيها العجل 40 يوم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقال لهم: إن من مات على الكفر بالله عز وجل لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه ثم بذله ليفتدي به نفسه من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل منه أبدا، ما تقبل منه أبدا، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لا تطمعوا أيها الكفرة في قبول الفدية منكم ولا في خروجكم من النار إن أنتم متتم على كفركم الذي أنتم عليه، لكن توبوا إلى الله توبة نصوحة. سبحان الله، أحد الخوارج اسمه نافع بن الأزرق، يعني قال ابن عباسية يعرض به ويزعم فساد عقيدتي فيقول: أعمى البصر أعمى القلب يزعم أن قوما يخرجون من النار، يقصد حديث الشفاعة، الشفاعة يؤمن به المسلمون جميعا أهل السنة، ناس بيدخلوا في النار ويخرجون منها بالشفاعة. عند الخوارج من دخل النار ما يطلعش، عندهم يا كفر يا إسلام، يا إيمان يا كفر، ليس عندهم معاصي تغفر أو معاصي يكون أصحابها في خطر مشيئة الله عز وجل. ابن عباس كان في آخر أيامه كفر بصره، فأخذ يعرض ويقول: أعمى البصر أعمى القلب يزعم أن قوما يخرجون من النار، والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ابن عباس قال: ويحك، اقرأ ما فوقها، الآية التي قبلها تحدث عن الكفار ليس عن عصاة الموحدين، الآية قبل تقول: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. يبقى الحديث عن ماذا؟ عن الكفار وليس عن عصاة الموحدين. عصاة الموحدين في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن عباس كف بصره في آخر حياته، والله جل وعلا أراد أن يعرضه لهذا البلاء ليعوضه عنه الجنة لكي يزيد كرامة على ربه عز وجل. ففي حديث أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. حديث رواه البخاري. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عن منهما الجنة. كان ابن عباس يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. ثم قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. سرقة أخذ المال خفية، من يتلصص ويأخذ مال خفية يأخذه من حرزه، مكان مقفول عليه، موضوع في المكان الذي يحتاط أصحاب المال للمال فيه، يأخذه خفية، خلاف يأخذه غصبا أو نهبا له أحكام أخرى غير أحكام السرقة. السرقة محرمة بالكتاب والسنة، جعل الله لها عقوبة غليظة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل وعلا قد لعن السارق، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والسرقة لها نصاب، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، أقل من ربع دينار وحسرق دولار مثلا، هذا لا تقطع يده، يعاقب عقوبة تعزيرية، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. الدينار حوالي 4 جرام ذهب وشوية، شوف جرام الذهب بكام، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني حوالي ما يساوي جرام ذهب وشوية. والذي يؤكد أمر السرقة وفحشها وعقوبتها، امرأة مخزومية سرقت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى أهلها وتشفعوا بأسامة بن زيد ليشفع لها عند النبي لكي لا تقطع يدها، فيظل هذا عارا على قبيلتهم إلى الأبد. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين من قبلهم، كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لكي يقطع السارق لابد أن يكون قد سرق المال خفية، وأن يكون المسروق نصابا، وأن يكون قد سرق اضطرارا من جوع. من أجل هذا عطل عمر العمل بحد السرقة في عام الرمادة، عندما انتشرت الحاجة العامة، واختلط من يسرقون اضطرارا بمن يسرقون اختيارا، أوقف العمل بحد السرقة في هذا العام لوجود شبهة عامة. والأصل أن تدرى الحدود بالشبهات، أن يؤخذ المال من الحرز اللي سام ماله ثالث وضايع ومش محفوظ، عرض ماله للسرقة فلا يقطع سارقه. وبعدين أن يطالب المسروق بالمال، لو واحد سامح وعفى ولم يرفع الأمر إلى سلطان أو حاكم فهنا لا يعاقب السراق. الفرق بين السرقة والاختلاس أو النهب أن السرقة خفية، أما الاختلاس والنهب أن يكون على وجه العلانية وليس على وجه الاستتار، وفيه عقوبة تعزيرية، لأن السارق يكسر أغلاقا، يفتح أبوابا مغلقة، يكسر أحرازا، يعمل إيه صاحب المال عشان يحافظ على ماله أكثر من كده، حط المال جوا مكانه وقفل عليه وأغلاق وأبواب واقتحم السارق هذا كله وسرقه. إنما لسبب ماله معرض للضياع برا، صحيح يعاقب من أخذه، لكن بعقوبة تعزيرية تختلف عن عقوبة السراق، لأن صاحب المال كم ممكن يحتاط وكم ممكن يعني ينتبه، أو أقل ممكن يستعد السلطان على هذا الخائن أو المنتهب أو المختلس، جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. من يعني لطائف أن الأسماء بأوليه، يقول: كنت أقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. فأعرف كده، قل تاني كده، فقال له: والله غفور رحيم. قال له: كلام مين ده؟ قال له: كلام، قال له: لا، هذا ليس كلام الله، ده مش كلام ربنا. فانتبهت فقرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حليم. قال أصبت أحسنت. فقال له وانت حافظ؟ هل أنت ممن يقرؤون القرآن؟ قال له لا. قال له فمن أين علمت؟ فقال يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. عزيز حكيم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. المعري أعمى البصر والبصيرة كان يقول يتهم الشرع يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. اليد إذا قطعت خطأ فيها خمسمائة يعني دينار كيف تقطع في ربع دينار؟ كيف حتى في مكان في موضع تكون قيمتها 500 دينار وموضع قيمتها 0.25؟ فقال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. صيانة العرض أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذا رد على من يقولون نحن أبناء الله وأحباه لن تمسنا نار إلا أيام. لا لا لا لا لا لا. الله له ملك السماوات والأرض له سنن ماضية وجارية في أمر الثواب والعقاب يعاقب بعدله ويثيب بفضله وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جل وعلا يعني قادر على تعذيب من أراد تعذيبه من أهل معصيته وغفران من أراد المغفرة له من أهل يعني طاعته باستنقاذه بالتوبة وتوفيقه لها. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به فرق بني إسرائيل الذين كانوا بالمدينة وما حواليها وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا ما تيسر التعليق به على هذه الآيات الكريمات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.